بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل إجابة على موضوع الخمر بين الإسلام والمسيحية واليهودية. المفروض هندخل دلوقتي على الخمر عند أهل الكتاب، بس عاوز أسترجع الأسباب اللي بسببها تم تحريم الخمر في الإسلام، علشان السؤال بيقول لماذا تم تحريم الخمر في الإسلام ولم يتم تحريمه في اليهودية أو المسيحية. فإحنا هنشوف الأسباب اللي على أساسها تم تحريم الخمر في الإسلام، وبعدين هنقارن هنشوف عند أهل الكتاب هل نفس الأسباب موجودة، وبعدين نشوف بقى هل تم تحريمها ولا مفيش، وإيه المشكلة في موضوع الحلال والحرام عندهم دوت. العمدة عند العلماء في موضوع تحريم الخمر في الإسلام قلنا الآيتين بتوع سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فده اختصار لأهم سببين، إن هي بتقطع العلاقات الاجتماعية والأسرية، وفيها بينشب بسببها العداوة والبغضاء. والسبب الرئيسي والأهم هو إنه بيصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأي شيء بيبعد الإنسان عن الله عز وجل ده يعتبر في الشريعة الإسلامية أقبح شيء ممكن يحصل. ده بغض النظر بقى عن الأضرار الجسدية والكلام ده كله، وبعض العلماء ذكروها في أقوالهم، لكن دول من ضمن الأسباب، سببين مذكورين في القرآن الكريم. طيب هنيجي بقى على موضوع الخمر عند أهل الكتاب. كنا آخر مرة قرأنا في دائرة المعارف الكتابية تحت حرف الخاء كلمة خمر، وقلت ان في بعض المراجع المسيحية تعتبر موسوعية في مواضيع نقرأ عنها، يعني لو عاوزين نعرف معلومات عن بعض المواضيع نبحث عنها بالاسم، زي دائرة المعارف الكتابية، وزي قاموس الكتاب المقدس، وزي المعجم اللاهوتي الكتابي، او زي المعجم البحر المحيط، تقريبا اسمه البحر المحيط بتاع بولس الفغالي. المهم ان في بعض المراجع كده الكتيرة كنت قلت لكم عليها المرة اللي فاتت، تبحث عنها بالحرف بالاسم تطلع الموضوع اللي انت عاوز تقرأ عنه. فهو بيتكلم عن الخمر في العهد القديم، بيقول: وكان محرما على الكهنة ان يشربوا خمرا، وكاتب ما بين قوسين يايين. وهم كانوا قايلين في دائرة المعارف الكتابية ان في تقريبا كلمتين عبريتين بيتم استخدامهم للتعبير عن الخمر، فهو يعني بيقولك ان ده نوع الخمر اللي كان محرم على الكهنة، انه محرم على الكهنة ان يشربوا خمرا عند دخولهم الى خيمة الاجتماع للخدمة، تمام. وبيقول: وجاء هذا النهي بعد موت ابن هارون ناداب وابيه، مما يحمل على الظن ان خطيتهم التي مات بها كانت شرب الخمر عند دخولهم للخيمة. يعني هم بيعتقدوا ان بسبب ان الامر ده جه في اللاويين 10-9، ان بعد النهي ده جه بعد ما الاثنين دول ماتوا، فهم بيعتقدوا ان يبقى هم ماتوا من علشان شربوا الخمره وهم داخل خيمه الاجتماع، فربنا عاقبهم وموتهم. ما علينا، مش مهم. المهم ان بشكل عام ان ده مش تحريم عام على كل بني اسرائيل او على كل اتباع الشريعة اليهودية، لكن ده فقط تحريم على الكهنة في ظرف معين، وهو عند دخولهم الى خيمة الاجتماع. في بيكمل وبيقول: كما كان محرما على النذير كل ايام نذره ان يشرب خمرا، لان اباهم مش عارف مين من نداب اوصاهم الا يشربوا خمرا في ارميا كذا كذا. فهم كده ما عندهمش في العهد القديم غير نصين بيتكلموا في تحريم شرب الخمر لمواقف معينة أو لحالات معينة، مش بشكل عام الخمر حرام. الكهنة لما يخدموا في خيمة الاجتماع، واللي عليه نذر ما يشربش خمر. طيب نقرأ برضو في دائرة المعارف الكتابية تحت برضو نفس المادة حرف الخاء كلمة الخمر، بيتكلم على شرب الخمر، يعني الأوصاف اللي هو هيذكرها دي مستوحاة من اللي موجود في العهد القديم. فبيقول: كانت الخمر في العهد القديم تعتبر من ضرورات الحياة، وليست من قبيل الترف، فكانت جزءا لازما في أبسط الوجبات. وجايب أمثلة على النصوص التكوين 14-18 والقضاة 19-19 وصموئيل الأولى 16-20 وإشعياء 55-1 إلى آخره. وكانت تعد مؤنة أساسية في الحصول، وده على أساس أخبار الأيام الثاني 11-11، وللعلاج على أساس صموئيل الثاني 16-2 وسفر الأمثال 31-6، كما كانت تستخدم لتطهير الجروح في اللاويين 10-34، وكانت تشربها كل الطبقات من جميع الأعمار حتى الصغار من الأولاد والبنات. حاجة حلوة خالص، وده على أساس سفر المراثي إرميا من الإصحاح الثاني العدد 12 وسفر زكريا 9-17. ماشي، يعني كل الناس اليهود كانوا بيشربوا خمرة، كبير وصغير، شباب وبنات، كلهم ما شاء الله يعني كانوا بيشربوا خمر. وكانت الخمر تعتبر سلعة أساسية مثل الحنطة، ده من التكوين 27-28. وكان العجز في محصول الخمر أو تدمير الأجانب له يعتبر نكبة مريعة، ده موجود في التثنية 28-30 و39 وإشعياء 62-8 و65-21 وميخا 6-15 وصفنيا 1-13. طيب كويس قوي، ده بقى كلام غريب شوية، بيقول وفي الجانب الآخر كانت تعتبر وفرة الخمر دليلا على بركة الله، ده في التكوين 27-28 و49-11 والتثنية 7-13 وعموس 9-14. والوفرة الوفيرة ستكون من خصائص عصر المسيا اللي هو المسيح الرئيس، مسيح آخر الزمان اللي المفروض هيجي، ده في عاموس 9-13 ويوئيل 3-9 وزكريا 9-17. ما علينا. والقسط المعتدل من فرح القلب بالخمر لم يكن يعتبر شيئا معيبا، ده في صموئيل الثانية 13-28 وإستر 1-10 والمزمور 104-15 وما عرفش ايه جادي، حاولت ادور ما فيش سفر بيبدأ بالجيم والالف، ما علينا مش مهم. وزكريا 9-15 و10-7. انا ناقلها زي ما هو كاتبها في دائرة المعرف، بقى هو غلطان في حاجة ما عرفش. فلا غرابة فيما جاء على لسان يثام عن الكرمة، موضوع يثام ده نص غريب في سفر القضاء اللي هو موضوع قصة الأشجار بتكلم بعضيها وبتشوف مين اللي هيبقى ملك عليها يعني، فمش عارف مين راحوا للعوسج وراحوا مش عارف مين وراحوا مش عارف مين، في الآخر لما جم للكرمة قالت لهم أأترك مستاري الذي يفرح الله والناس، مستاري ده اللي يعني بيستخدم في العصر يعني لعمل الخمر حاجة زي كده، ده في القضاة 9-13. وبيكمل بيقول لأن سكيب الخمر كان جزءا مفروضا في التقدمات، يعني كان من جزء من العبادة، بيقدموا خمر من ضمن القرابين والحاجات اللي بتقدم لله، ده في اللاويين 23-13. عاوز افتح اللاويين 23-13 ثانية واحدة بس عشان انا حاطط عندي لغة يونانية وبعدين بوسط الدنيا. اللاويين 23-13 اهو بيقول من اول 23-9 وقال الرب لموسى قل لبني اسرائيل متى جئتم الى الارض التي انا اعطيكم وحصدتم حصيدها تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم في غد السبت، يرددها الكاهن وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب وتقدمته 20 من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب رائحة سرور وسكيبة ربع الهين من خمر. فيعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتقدم مع الذبيحة في المحرقة خمر، كان بيقدموا خمر يعني من ضمن الطقوس اللي مذكورة في العهد القديم. فهنا بيقول لأن سكيب الخمر كان جزءا مفروضا في التقدمات، مش كده وبس، بيقول لك وكانت في الهيكل خزانة للخمر، ده في أخبار الأيام الأول 9-29. بعدين خلوا بالكم لغاية الجزئية دي، وشرب الخمر تعتبر عادي جدا جدا في العهد القديم، لكن فجأة هيبتدي هنا في دائرة المعارف الكتابية يشير إلى مجموعة كبيرة وكثيرة من النصوص بدأت تنهى عن شرب الخمر وتحذر منه وحاجات زي كده. فبيقول هنا ده تبرير دائرة المعارف الكتابية، بيقول ولكن لما أساء اليهود استخدمها أو بالحري أسرفوا في شربها وبخهم الله على ذلك. كاتب الكلام ده موجود في الأمثال 20:1 والأمثال 23 من 29 ل 35 والأمثال 31:5. أنا حاطط النصوص دي كلها وهنقراها. إشعياء 5:22 وإشعياء 28 من 1 ل 7 وإشعياء 56:12 وهوشع 4:11. ممتاز جدا. هنا بيقول وهناك أقوال كثيرة في العهد القديم للنهي عن السكر بالخمر. طيب ممتاز جدا، يعني هو كان بيقول الخمر دي حاجة عادية وكل الناس بتشرب، كبير وصغير وشباب وبنات، ووصلت لدرجة ان الخمرة وفرت الخمرة تعتبر دليل على بركة الله، وان حتى الخمر بتقدم لله من ضمن التقدمات. فجأة لقينا في أقوال كثيرة في العهد القديم للنهي عن السكر بالخمر، لعل أقواها ما جاء في سفر الأمثال. بيقول إيه؟ الخمر مستهزئة والمسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. ده في الأمثال 20:1. عاوز بس أطلع عندي هنا الأمثال 20:1 وأشوف كلمة عجاج دي المقصود بها إيه في ترجمات تانية. 20:1 الخمر مستهزئة والمسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم. هفتح ترجمات تانية ونقرأ كده الراجل ده يقصد إيه. في ترجمة الحياة بيقول والمسكر صخاب ومن يدمن عليها فليس بحكيم. العربية المشتركة بتقول الخمر مجون والسكر عربدة. اليسوعية بتقول في الخمر السخرية وفي المسكر الجلبة، يعني بيقعد يعمل دوشة يعني. وفي بقى الإنجيل الشريف الخمر تجعل الواحد ساخرا والمسكر يجعله صخابا ومن يضل بالشراب هو غير حكيم. كويسا. طيب يعني هو شايف ده هو دائرة المعارف الكتابية بتقول ان دي من اقوى النصوص اللي بتنهى عن موضوع السكر بالخمر. الخمر مستهزئة والمسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم. وفي نص تاني برضو في سفر الامثال بيقول ولمن الويل، لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج، لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. ده في الأمثال 23 من 29 ل 35. ثواني كده، الأمثال 23 29. أنا حاطط النص ده موجود تحت الاقتباسات بس نقراها دلوقتي، هقراها تاني والتشكيل محطوط قصادي مظبوط. لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج، لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عاوز هبص على ترجمات مختلفة على موضوع تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة. نفتح كده ترجمات تانية. ترجمة الحياة بتقول لا تنظر إلى الخمر إذا التهبت بالإحمرار وتألقت في الكأس وسالت سائغة. ماشي، يعني شكلها بقى جميل في الكأس، يعني عمال بيتغزل في كاسة الخمر. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت، دي العربية المشتركة، لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت إذا تلألأت بالكأس وطاب مذاقها. يا سلام. في اليسوعية لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت وأبدت في الكأس حببها إنها تسوغ مريئة. ما علينا. الإنجيل الشريف فلا تجعل الخمر تغريك بلونها الأحمر وفقاعتها في الكأس وطعمها الناعم. أنا أعتقد والله أعلم أن ده في حد ذاته يعني هو ما تكلمش على موضوع أنه هو سكر بقى من شرب الخمر ولا ما سكرش. هو بشكل عام بينهى عن أنه يشرب الخمرة ويتأمل في الكأس والخمر شكلها جميل ولونها أحمر وحلو، في يعني بينهى عن الشرب بشكل عام. لكن الظريف في النصوص دي المقطع الأولاني اللي هو من 23-29. أنا جيت أبص على بعض التفسير، أنطونيوس فكري ما لقيتلوش حاجة، لكن أنا حاطط في الملف في الورق عندكم تعليق التفسير التطبيقي، بيقول إن النشوة التي تحدثها الخمر نشوة وقتية، والراحة الحقيقية تأتي من معالجة سبب الألم والحزن والرجوع إلى الله طالبا للسلام، فلا تخسر نفسك في الخمر بل اكسب نفسك في الله. طيب، فهنا أنا الموضوع لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، ولمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج، لا تنظر إلى الخمر. يعني فعلا نصوص قوية بتنهى عن شرب الخمر وبتنهى عن إدمانها، وإن الشخص ما يتغرش بشكل الخمر في الكأس وحاجات زي كده. بيكمل في دائرة المعارف الكتابية وبيقول كما أن العهد الجديد ينهى عن السكر بالخمر ويجمع بين السكرين وأشر الخطاة. بالعهد الجديد بيتكلم على موضوع السكر والإدمان وبيجمع بين السكرين وأشر الخطاة. أما ما أوصى به الرسول بولس ابنه تيموثاوس، وده نص غريب جدا، شوف النص بيقول إيه في تيموثاوس الأولى 5:23، بيقول لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. ما تشربش مية بعد كده، اشرب خمرا قليلا عشان معدتك وأسقامك الكثيرة. هنا هو بيقول إن ده ما يعتبرش تصريح عام بأنه يشرب خمر، لكن هنا في دائرة المعارف الكتابية بيقول فواضح أنه يصف له القليل من الخمر كعلاج لظروف مرضية خاصة. كان في تعليق المرة اللي فاتت لما حضرتك قلتي أن ساعات الخمر بيدخل في الأدوية ممكن يكون لها بديل، لكن هي بتأدي نفس دور الخمر. أنا أعتقد أن العكس، يعني المفعول المطلوب اعتقد من الخمر في الدواء مش هو المفعول او الجانب السيء من تأثير الخمر على الانسان، صح؟ اللي انا اقصده ان تعبير هتعمل نفس مفعول الخمر مش يعني مش تأثير الخمر السيء يعني، لكن التأثير الكيميائي اللي بيعمله الخمر كتركيب. ف يعني طيب ايه؟ جامعة. سفر الجامعة. صح، فاتتني سفر الجامعة. ايه؟ سفر الجامعة، فاتتني سفر الجامعة. طيب نقرأ اقتباس تاني من معجم اللاهوت الكتابي، حرف الخاء كلمة خمر. بس هي الخلاصة اللي احنا طلعنا بيها من الاقتباس الطويل بتاع دائرة المعارف الكتابية ان الخمر في العهد القديم كان عادي جدا وبيس ومفهوش اي مشاكل وكل الناس بتشرب خمرة كبير وصغير، لكن جه في وقت في العهد القديم وبدأ الكتاب المقدس ينهى عن شرب الخمر وعن السكر والكلام ده كله، وهو بيبرر الكلام ده ان اليهود اساءوا استخدام الخمر او بالحرية اصرفوا في شربها، وان لما جيت اتكلم عن العهد الجديد قال ان العهد الجديد بينهى عن السكر بالخمر ويجمع بين السكرين واشار الخطاه. كويس قوي. والكلام اللي قاله بولس لتيموثاوس انه لا تكن فيما بعد شرب ماء بل استعمل خمرا قليلا، دي كانت حاله خاصه لتيموثاوس عشان هو عيان، فبلاش يشرب ميه يشرب خمر. ما علينا. معجم اللاهوت الكتابي حرف الخاء كلمه خمر، بيقول يؤكد التقليد اليهودي في نفس الوقت طابع الإفادة وطابع الضرر في الخمر معا. كويس قوي. يعني ده يمكن بيفكرنا بقول الله عز وجل انهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهم. طيب كويس قوي. لانه هنا بيقول عن الخمر لانه علامة الرخاء، فالخمر يعد من الخيرات الثمينة إذ يجعل في الحياة بهجة، وبيستشهد بسفر يشوع بن صراخ، رغم أن اليهود ما بيعتقدوش أن سفر يشوع بن صراخ كتاب مقدس، يعني لأن دي من الأسفار القرنية الثانية. ما علينا. بشرط تناوله في اعتدال وقناعة. الموضوع ده غالبا هو خلاصة موضوع تناول الخمر بالنسبة لليهود في العهد القديم وبالنسبة للمسيحيين في العهد الجديد، أن بس مع الأخذ في الاعتبار النصوص القوية اللي احنا قرينا جزء منها في سفر الأمثال واللي هنقرأ زيها تاني في العهد القديم اللي بتنهى ان الإنسان ينظر للخمر ويشرب ويسكر ويدمن والكلام ده كله. بس بشكل عام غالبا الخلاصة بالنسبة لأهل الكتاب هو انه ممكن يشرب خمر عادي بس شوية صغيرين، يعني نصف بطل كافي. ده كان تسجيل لواحد شيعي معلن. ده من الأسفار القرنية الثانية، أصله العبري مش موجود، ملوش غير النسخة اليونانية في الترجمة السبعينية. فاليهود لما جم يجمعوا كتاباتهم المقدسة في مجمع في نهاية القرن الأول اللي هو مجمع جمينة، ما اعترفوش غير ب 39 كتاب اللي هم عندهم نسخهم العبرية يعني. طيب فهنا بيقول بشرط تناوله في اعتدال وقناعة، وهذا ما يدخل في التوازن الإنساني الذي تمدحه كتابات الحكمة باستمرار. فمن مسلمات ابن صراخ أن الخمر حياة للإنسان إذا اعتدلت في شرابها، في صراخ 31-32. عاوز بس أبص على النص ده ثواني. هو بيقول في سفر يشوع بن صراخ 31-32 الخمر حياة للإنسان إذا اقتصدت في شربها. أي عيش لمن ليس له خمر، أي شيء يعدم الحياة الموت. الخمر من البدء خلقت للانبساط لا للسكر. الخمر ابتهاج القلب وسرور النفس، لمن شرب منها في وقتها ما كفى. يعني بيمدح في الخمر بس يدوبك على قده. يعني الشرب بالرفق صحة للنفس والجسد. الإفراط من شرب الخمر خصومة ونزاع. الإفراط من شرب الخمر مرارة للنفس. السكير يهيج غضب الجاهل لمصرعه ويقلل القوة ويكثر الجراح. في مجلس الخمر لا توبخ القريب ولا تحتقره في سروره، سيبه هو مبسوط. لا تخاطبه بكلام تعيير ولا تضايقه في المطالبة. سبحان الله العظيم. يعني من أول يشوع بن صراخ 31-32 لغاية آخر الإصحاح بيتكلم عن الخمر وإنه حاجة حلوة وجميلة وإن هي اتخلقت علشان احنا ننبسط بيها، بس ايه بالرفق، يعني تشرب على قدك شوية شوية. طبعا ده بيذكرني بقول علماء المسلمين، هو المعروف طبعا ان شرب الخمر او الكحوليات ادمان، صح كده؟ ادمان صح. فهو يعني ده كان تفسير معظم علماء المسلمين في ان القرآن حرم حتى او الاسلام حرم حتى القليل من المسكر، لانه بيفتح الباب لانه يتوغل في شرب المزيد. وده معروف يعني، بيفكرني يعني الواحد ساعات بيتفرج على حاجات غريبة اجنبية كده، فبيحكي عن واحد يعني كان عاوز يخلي شخص اخر، المفروض هو كان بيفتخر يعني انه ما بياخدش منشطات ولا كحولي ولا بيشرب كحوليات ولا حاجة زي كده، كان عاوز يخليه يدمن الخمر. فقعد كذا مرة يحاول يسقي خمر ومش عارف مين، وبعدين كل شوية يقول له أيوة الموضوع هيجي معاك واحدة واحدة، تشرب بق صغير دلوقتي وبعد كده تتعود على طعمه ومش عارف مين وهيعجبك وكلام الفاضي ده. فهو هنا عمال يقول أهم حاجة تشرب شوية صغيرين، ما تكترش ومش عارف مين، بس الواقع إن أنت يعني الموضوع هيفتح معاك بعد كده. طيب ده كلام يا شوع بن صراخ. وأنا بالمناسبة أنا برفع التفريغ ده هو أو المادة العلمية اللي احنا بنقراها دي في المدونة عندي، فأنا حتى ممكن هزود النصوص بتاعت يشوع من الصراخ دي وهبقى أرفعها بالليل على المدونة لو في حاجات زيادة يعني أنا رجعت لها وهي مش موجودة عندكم في الورق، تبقوا تحملوها بقى وحاجة زي كده. طيب فينا بيقول يشوع من الصراخ، بيقول الخمر حياة للإنسان إذا اعتدلت في شربها، صراخ 31-32. وهنا مما يضفي مزيدا من التوضيح على ذلك راجع السفر المكابين الثاني 15-40. طبعا نص المكابين الثاني ده مشهور، اللي هو بيقول كما أن شرب الخمر، شرب الماء وحده مضر أو شرب الخمر لوحده حاجة وحشة، لكن يطيب الخمر ممزوجة بالماء ويعقد لذة وطربة. أنا حطت النص في الورق هنبقى نقراه بعدين. يعني هو عاوز يقول ان موضوع الخمر للانبساط وحاجة حلوة للنفس والناس بتفرح لما تشرب خمر، ده متعارف عليه عادي في أسفار العهد القديم. هنا بقى بيقول في الرسائل الرعوية، أنهي الرسائل الرعوية؟ أيوة دايما بالإنسان فاكرة أستاذة أنهي الرسائل الرعوية اللي هم تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس، اللي مفروض دي الرسائل اللي بولس بيرعى فيها تلاميذه تيموثاوس وتيتوس، بيرعاهم وبينصحهم وكلام من ده. فبيقول وفي الرسائل الرعوية تتكاثر نصائح الاعتدال، زي في تيموثاوس الأولى الإصحاح الثالث 3-8 وتيتوس 2-3، على أن تناول الإنسان الخمر عن وعي أمر محبذ. ده أنهي؟ ده تيموثاوس الأولى 5-23. خليني بس أبص عليها بسرعة عشان الناس دي بتقول كلام غريب بصراحة. تيموثاوس الأولى 5-23. بيقول لا تكن فيما بعد شرب ماء بل استعمل خمرا قليلا. طب ما ده يعني ازدواجية في التفسير ملوش حل، لسه قاريين في دائرة المعارف الكتابية ان النص ده بتاع تيموثاوس الاولى 5-23 دي كان حالة خاصة علشان مرض تيموثاوس. النص بيقول لا تكن فيما بعده شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا من اجل معدتك واسقامك الكثيرة. هنا هو بيحاطط النص ما بين قوسين وبيقول على أن تناول الإنسان الخمر عن وعي أمر محبذ. إزاي يعني؟ أنا شايف إن ده تدليس أو كذب أو أي باب حاجة وحشة يعني. إن الراجل النص واضح بيقول من أجل معدتك وأسقامك الكثير، يعني الراجل كان عيان ودي حالة خاصة، هنا بياخدها كحالة عاما كأن بولس بيقول للناس اشربوا خمر ما فيش مشكلة عن وعي، يعني شوية صغيرين ما تسكروش بيه وده أمر محبذ. هنا بقى الجملة دي غريبة جدا، مش غريبة ولا حاجة، مفيش حاجة غريبة على الكتاب المقدس. وقد أراد يسوع نفسه أن يشرب الخمر رغم تعرضه لسوء الحكم عليه، وجايب متى 11-19 برضو، أنا جايب النص ده وهنتناقش فيه. بس الحقيقة إن غالبا بحسب العهد الجديد المسيح عليه السلام موصوف والعياذ بالله انه كان بيشرب الخمر. هنا لما قال رغم تعرضه لحكم لسوء الحكم عليه، هنا المقصود بحسب فهم العهد الجديد وبحسب فهم المسيحيين ان المسيح عليه السلام والعياذ بالله كان بيشرب خمر لكن بشكل معتدل، يعني ما كانش بيسكر. لكن الناس بقى اللي كانوا معاصرين له قالوا عنه انه سكير وشريب خمر ومحب للعشرين والزناة. العشرين والزناة اللي هم الخطاة، يعني هو كان بيجالس الخطاة وكده. والمقصود عند المسيحيين ان المسيح كان بياكل ويشرب من ضمن هذه المشروبات الخمر، المقصود ان هو كان زيه زي الناس العادية. فالنص المفروض بيقول ان جه يوحنا المعمدان ما بياكلش ولا بيشرب زيكم، يعني راجل ممكن نقول واخد جانب زي الرهبانية كده ومتقشف وبتاع، فقالوا عن يوحنا المعمدان ان به شيطان. لكن جه ابن الانسان ياكل ويشرب زيكم ما بتاكلوا وتشربوا، فقلت عنه انه شريب خمر وسكير ومحب العشر والزرع. ما علينا. فانا اعتقد ان هنا قد اراد يسوع نفسه ان يشرب. لا، هو شرب فعلا بحسب العهد الجديد، لكن الناس بقى اساءت فيه وقالت عنه انه شريب خمر وسكير والعياذ بالله. طيب هنا بيقول والانسان الذي يفرط بدلا من الاعتدال يتعرض لكل انواع الخطر. فالانبياء يسجبون بشده الرؤساء الذين يحبون الشرب بكثرة، لأنهم بذلك ينسون الله ومسؤولياتهم الحقيقية إزاء شعب يكون مظلوما ومنقادا إلى الشر. يبقى أنا شايف في الاقتباس ده نفس السببين اللي مذكورين في القرآن الكريم. السبب الأولاني اللي يتعرض لكل أنواع الشر دي ممكن نقول فيها موضوع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهنا إن هم ينسون الله ومسؤولياتهم الحقيقية، دي اللي يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تمام؟ طيب فهو بيستشهد بعاموس 2-8 وهوشع 7-5 وإشعياء 5-11 و12 و28-1 و56-12. كويس أوي. في نقطة برضو احنا هناخد بالنا منها لما نيجي نقرأ بعض النصوص. احنا قلنا بشكل عام في العهد القديم ما فيش تحريم للخمر غير على الكهنة وقت ما بيعملوا في الخيمة واللي عليه نذر، غير كده شرب الخمر عادي جدا. لكن ساعات بنلاقي نصوص في العهد القديم بتنهى عن الشرب وعن السكر وبتقول ان الشخص ده غير حكيم ووحش والكلام ده كله. في نقطة اللي هو بيذكرها هنا، الانبياء يسجبون بشدة الرؤساء. في العهد القديم والعهد الجديد ان الناس الاتقياء كنوع من انواع المدح ليهم ان هم ما يشربوش خمر او مسكر. يعني الواحد بيطرح سؤال، مش المفروض من المنطقي ان كل الناس تبقى مفروض على هذه الشاكلة والمفروض الفضيلة دي يحث عليها كل الناس؟ اذا كان الخمر زي ما هم بيقولوا كده ان ممكن تعرض الانسان لكل انواع الخطر، وان هي بتنسي الله وان فيها اضرار على الجسد وعلى المجتمع وكل حاجة زي كده، موضوع غريب يعني. فهنا بيقول والحكماء يوجهون اكبر اهتمامهم نحو العواقب الشخصية لحالات التطرف، فالشريب مآله الى الفقر. ده الكتاب المقدس كأنه بيذكر الأضرار الاقتصادية. عارف زي ما بيقولك انت بتشرب سجاير كتير ليه؟ ده بتضر صحتك وبتصرف فلوسك وبتضيعها على السجاير. هنا برضو الكتاب المقدس بيقول فالشريب مقاله الى الفقر، بيصرف كل فلوسه في الخمرة. وده كأنه بيشير الى نقطة ادمان الخمر، ان هو غصب عنه او شهوته بتسيطر عليه ويبقى عاوز يشرب خمر بأي طريقة، لدرجة انه بقى يفلس ويبيع هدومه واملاكه وهكذا. وبرضو بيقول الشرير ما قاله الى العنف اللي هو العداوة والبغضاء ويتخانقوا ويضربوا بعض والكلام ده كله والخلاعة والظلم في الكلام كل ده سبحان الله. ويؤكد القديس بولس أن السكر يؤدي إلى التهتك ويؤذي حياة الروح عند المسيح. ده في أفسس 5-8. عاوز أبص بسرعة كده على أفسس 5-8 بيقول إيه ده هو؟ ده أفسس هو تقريبا النص عندي معكوس 5-8 مش النص عندي بيقول لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب اسلكوا كأولاد النور لأن ثمر الروح مش عارف مين. أنا أعتقد أن أنا حاطط النص ده بتاع أفسس بس هو غلطان هنا في الاقتباس ما علينا مش مهم. هنا الاقتباس ده جاب لنا حاجات كتير ان الموضوع كله شرب الخمر مباح لكن بشرط تناوله في اعتدال وقناعة والراجل ده دلس على بولس وقال ان تناول الانسان الخمر عن وعي امر محبذ وهنا بيقول ان يسوع اراد انه يشرب خمر لكن هو غالبا شرب فعلا لكن الناس اتهموه بانه سكر وشرب خمر. هنا هقرا الجملة دي تاني بيقول والإنسان الذي يفرط بدلا من الاعتدال يتعرض لكل أنواع الخطر فالأنبياء يشجبون بشدة الرؤساء الذين يحبون الشرب بكثرة لأنهم بذلك ينسون الله ومسؤولياتهم الحقيقية إذا الشعب يكون مظلوما ومنقدا إلى الشر. وبيقول الشرير ما قاله إلى الفقر وإلى العنف والخلاعة والظلم في الكلام ويؤكد القديس بولس أن السكر يؤدي إلى التهتك ويؤذي حياة الروح عند المسيح. كويس نقرأ اقتباس تاني في قاموس الكتاب المقدس حرف الخاء كلمة خمر بيقول وقد اتخذت في العهد القديم احتياطات كثيرة لوقاية الناس من الإفراط في شربها. يا سلام شوف بقى من ضمن الاحتياطات ايه بقى كمسجها بالماء. يا كتر خيركم بصراحة يعني فعلا الوقاية خير من العلاج بدل ان هو يشرب خمرة خام كده صافي خففها بشوية ماء. طيب ويذكر الكتاب أنهم كانوا يعينون رئيسا للوليمة ليه بقى ويعتقد أنه كان يعين لهذا الغرض. أنهي غرض يعني لوقاية الناس من الإفراط في شربها. واحد بيبقى رئيس للوليمة هو كبير السفرة كل شغلته إيه ما تشربش كتير يا ابن انت كفاية عليك كاس واحد بس. وقد نهى الكتاب عن السكر بالخمر وعلم أن السكر بها خطية وأمراسس نصوص كتيرة. هنا النص غالبا أفسس 5-18 مش 8. هنا هبص كده على أفسس 5-18 أيوة ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. كويس كويس كويس كويس كويس نقرأ بقى نصوص الخمر في العهد القديم. لا نجد نصوص تقول بحرمة الخمر بشكل عام قلنا ايه الموضوع خاص بالكهنة واللي عليه نذر لكننا نجد نصوصا كثيرة تقبح لقاء الخمر والسكر وفي بعض النصوص نجد ويلات لشارب الخمر. كويس قوي نقرأ بقى اللاويين 10-8-11 وقال الرب لهارون هارون عليه السلام اللي مكتوب عنه في الكتاب المقدس ان هو اللي صنع العجل والعياذ بالله بيقول خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع. فده النص اللي هو إيه بيحرم إن الكهنة يشربوا خمرة لما يدخلوا خيمة الاجتماع. كويس أوي فهنا بيقول لكي لا تموتوا يعني كأن ربنا اللي هيدخل خيمة الاجتماع ربنا هيموته وللتمييز بين المقدس والمحلل والمحلل وبين النجس والطاهر. يعني ايه اللي فاهمينه بالنص ده؟ ايوه انه الحكمه انه ما تشربش خمر ليه عشان دماغك ما تروحش منك وتعرف الفرق ما بين المقدس والمحلل والنجس والطاهر. يعني الموضوع ممكن يضيع خالص من الخمر وما يعرفش يفرق ما بين اي حاجة خالص. كويس اوي. ولتعليم بني اسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. يعني عشان تعرفوا تفرقوا ما بين الحلال والحرام وتعرفوا تعلموا بني اسرائيل. كويس. في التفسير التطبيقي بيقول ايه؟ لم يكن مسموحا للكهنة ان يشربوا خمرا او مسكرا عند دخولهم الى خيمة الاجتماع. ليه بقى؟ لكي لا تتبلد حواسهم وهم يقدمون الذبائح او يعلمون الشعب. يعني هو كأنه بيشير بشكل غير مباشر ان شرب الخمر بيؤدي الى تبلد الحواس وانه يبقى مش دريان وبيذهب العقل. ممتاز جدا. اخلوا بالكم عشان خاطر لما نيجي نشوف هل كل الاسباب اللي على اساسها تم تحريم الخمر في الاسلام موجودة عند اهل الكتاب؟ كلها موجودة، لكن هم ما حرموهاش بشكل قطعي، فقط حرموا السكر بيها. ممكن تشرب شوية صغنطتين مفيش مشكلة. انطونيوس فكري بقى ده مفسر مسيحي بيفسر النص ده بيقول ايه؟ الوصية لا تحرم الخمر كمادة. ما علينا، يعني دي استنتاجات هم بيحطوها، يعني اذ يمكن استخدامها كدواء. وده بيقول راجع رسالة بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس اللي هو النص بيقول لا تكن فيما بعد شرب ماء بل استعمل قليلا من الخمر من اجل معدتك واسقامك الكثير. فهو بيقول يبقى الخمر في حد ذاتها ما هياش حرام. خلوا بالكم الفكرة دي بشكل عام بالنسبة للمسيحيين في المأكولات والمشروبات، وهنتكلم عن الموضوع ده بعدين، ان هو بيعتقد ان مفيش حاجة حرام لذاتها ومفيش طعام او شراب نجس او حاجة وحشة في ذاتها. ده معتقد مسيحي. فبالتالي انت ممكن تشرب خمر، انت ممكن تاكل خنزير وهكذا. لكن هو بقى هيضع ضوابط فيما بعد بالنسبة للحلال او الحرام او المسموح او غير المسموح، هنبقى نقراها بعدين. فانا عاوزكم تاخدوا بالكم من موضوع الخمر كمادة مش حرام على كمادة، ده الفكر المسيحي. طيب فهنا بيقول ولكنها محرمة كمسكر. انا عاوزكم تلاحظوا حاجة، ان في النص بتاع اللاويين اللي احنا لسه قاريينه ده بيقول خمرا ومسكرا لا تشرب، وبرضو هنلاقي في نصوص تانية بتقول ايه؟ خمرا ومسكرا. يعني كان في حاجتين كأنهم مثلا لفظتين عبريتين، واحدة بيترجمها خمر والتاني مسكر، والاتنين بيتم الإشارة من خلالهم للحاجة اللي بتأدي لغياب العقل أو السكر بشكل عام. لأن في بعض المسيحيين لما بيجوا يتكلموا على موضوع الخمر بيقولوا إيه؟ بيقول لك لا خلي بالك ده الخمر أنواع، ده في خمر مسكر وفي خمر مش مسكر. طب هو بيجيب الفكر ده منين؟ من ان في بعض النصوص بتقول ما تشربوش الخمر اللي هي بتخليكم سكرانين، او ما تشربوش الخمر اللي هي فيها الخلاعة. فيبقى ياخد هو في ذهنه ان يبقى كده في خمر ما فيهوش خلاعة. لا، القضية مش كده، دي مصطلحات او الفاظ بيتم ترجمتها، لكن الاتنين وحشين. يعني لما جه العهد الجديد يتكلم على يوحنا المعمدان وبيمدحه قال عنه انه خمرا ومسكرا لا يشرب، يبقى هو يعني كأنه لفظتين بيتم التعبير بيهم عن حاجات وحشة اللي ما يتناولهمش، ده يبقى مدح فيه، مش قضية ان لا ده في خمر مسكر ومش خمر مش مسكر. طيب هنا بيقول ولكنها محرمة كمسكر لانها تفقد الكاهن اتزانه وعقله فلا يستطيع الوقوف امام الله ولا تعليم الشعب وللمسيح. خلوا بالكم النقطة دي مهمة جدا. هنا هو بيقول ده كأن في نوع من أنواع اسمه ايه ده؟ القياس. يعني تم تحريم الخمر على الكاهن وقت دخوله الهيكل أو الخيمة الاجتماع علشان عقله ما يذهبش ويعرف يركز ويعرف يقف أمام الله ويعلم الشعب ويفهم الحلال والحرام وهكذا. هنا بقى بيقول إذا كان ده حال الكاهن إن هو في لحظات معينة أو في أوقات محدودة بيكون في حضرة الله، هم بقى كمسيحيين بيقول إيه؟ وللمسيحيين الآن نقول إننا في حالة اجتماع دائم مع الله، يبقى المفروض كأنه بيقول في حال أولى إن احنا ما نشربش لا خمر ولا مسكر أبدا. فاهمين إزاي؟ لأن النص بيقول إيه؟ خمرا ومسكرا لا تشرب، لا خمر ولا مسكر، لما تكون في خيمة الاجتماع علشان تعرف تميز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر. فهو بيقول ده لحظة وجود الكاهن في الخيمة وهو مجتمع في خيمة الاجتماع واقف أمام الله. المسيحيين بقى في حالة اجتماع دائم مع الله، يبقى بالأولى ان انتوا دائما ما تشربوش خمر ولا مسكر. طبعا هو ما قالش كده، بس ده القياس اللي بيوحيه الجملة اللي احنا نقدر نستنتجها. هو طبعا بيقول والمسيحيين الآن، وللمسيحيين الآن نقول اننا في حالة اجتماع دائم مع الله اليوم كله بل والليل، ورح ما بين قوسين انا نائمة وقلبي مستيقظ. ده منين ده؟ نص ده منين؟ انا مش عارف، بيحبوا قوي نشيد الانشاد هم، ده من نشيد الانشاد. فهطلع لكم الشاهد في نشيد الانشاد، ثانية واحدة. انا نائمة وقلبي مستيقظ، ده طبعا ده كان نص بيوصف ان هي يعني عاشقة والهانة منتظرة حبيبها ومش عارفة تنام يعني. ده في النشيد الانشاد 5-2. انا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. يا سلام، طيب ده كويس قوي. طبعا هو ايه؟ اقطع واشرح المعنى اللي انت عايزه. فهو هنا واخدين بالكم من التفسير، النص بيتكلم على عاشق وعاشقته يعني عاوزين يلتقوا، فهي مش عارفة تنام. هو راح قايل لا، ده بقى احنا في لقاء دائم مع الله ليل ونهار، وبيفسر وقلبي مستيقظ، انا نائمة وقلبي مستيقظ، يعني احنا في ذكر دائم مع الله عز وجل حتى واحنا نايمين. سبحان الله يا اخي. فلا يجب ان يغيب وعي المسيحي لحظة بسبب الخمر. وكون هذه الوصية جاءت فورية بعد هذه الحادثة، اللي هم الاثنين اللي احنا كنا قلنا اسميهم ماتوا، فرح جات الوصية دي، جعل كل المفسرين يضيفوا خطية السكر لناداب وأبيه. كويس أوي. في سفر العدد، يبقى أول نص اللي هو اللاويين 10:8-11، ده بتاع اليهود الكهنة لما يدخلوا خيمة الاجتماع حرام عليهم يشربوا خمر أو مسكر. فهنا كأن الأنطونيوس فكري بيقول طب إذا كان ده في لحظات محدودة مع الله ما ينفعش، وإحنا على طول في حالة اجتماع دائم مع الله، يبقى المفروض المسيحيين بقى ما يشربوش خالص خمر ولا مسكر في أي وقت. أصل خلوا بالكم برضو في نقطة، إن النص بتاع اللاويين ما قالش حتة ممكن تشرب قليل علشان ده مش هيخليك سكران. هو عمل إيه؟ منع الموضوع خالص، ما تشربش خمر خالص ولا مسكر. طيب في العدد 6:1-4 سفر العدد بيقول إيه؟ وأمر الرب موسى قل لبني إسرائيل إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب. شوف البلاغة، لينذر نذر النذير لينتذر للرب، ما شاء الله، فعن الخمر والمسكر يفترز. برضو إيه؟ الخمر والمسكر، يعني مش الموضوع ان الخمر المسكرة، لا دول لفظتين. فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. النص ده نستشف به ايه؟ نستشف منه ايه؟ آه. أيوة، إن الموضوع مش مشروب بعينه، لا ده كأنه كان عاوز يحصر أي حاجة ممكن تؤدي إلى إنه يسكر أو يغيب عن الوعي. ده ممتاز جدا جدا. كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. ماشي، يعني الموضوع بالنسبة له إيه؟ الشخص اللي بينتذر للرب يمتنع عن الخمر والمسكر أي نوع من أنواعه أو أي مصدر. سفر الأمثال بقى 20:1، ده اللي احنا قريناه قبل كده، الخمر مستهزئة. وخلوا بالكم برضو حتة، في حاجة اسمها عنده خمر، في حاجة اسمها مسكر. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. يبقى النص ده بيذم الخمر بشكل عام. كويس قوي. واحنا قلنا كلمة عجاج، مش عارف ده زي خالد عجاج كده المغني، يعني واضح واحد صوته عالي يعني وبيعمل صخب ومش دريان بقى بيمشي ويزعق وكده. في سفر الأمثال 23:29-32، لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ ده كل ده يعني خلوا بالكم، ممكن ويل وشقاوة دول ليهم علاقة بإيه؟ الويل ده إيه؟ ما علينا. أنا استنتاجي إنه ممكن يكون له علاقة بإيه؟ عذاب في الآخرة أو حاجة زي كده. مخاصمات دي ليها علاقة بإيه؟ العداوة والبغضاء. والجروح وازمهرار العينين الأضرار الجسدية. يعني هو جمع حاجات كتير في النص، بلاوي بتعملها الخمرة. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمرة، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس، البقليل ومش عارف مين، وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. الأفعوان ده بقى ممكن يكون إيه؟ ليه علاقة ببعض الكائنات الخرافية الأسطورية كده، ليها هم بيدلسوا شوية في الترجمة. واخد بالك احنا بنقرأ فين؟ هو ما علينا، ده تعليق جانبي. يعني في ساعات بتبقى مذكورة في النص العبري مخلوقات أسطورية، هو لما يجي يترجمها في العربي يخليها مثلا حوت، ثعبان، سمكة، كائنات عادية، فيخفي الدلالة أو الكائن الخرافي اللي بيشير إليه النص العبري. ما علينا. هنا بقى في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بيقول إيه على النص ده من الأمثال 23:29-32؟ بيقول إن النشوة التي تحدثها الخمر نشوة وقتية، والراحة الحقيقية تأتي من معالجة سبب الألم والحزن. ده كأنه بيقول إيه يعني أنا هشرب عشان أنسى؟ لا، مش ده الحل يعني. والرجوع إلى الله طالبا للسلام، فلا تخسر نفسك في الخمر بل اكسب نفسك في الله. طيب كويس. سفر أمثال 31:4-7 بيقول ليس للملوك، دي من ضمن النصوص اللي بتقول ان اللي يمتنع عن شرب الخمر ده شخص عظيم وده شيء يمدح في الانسان. طب ازاي ده شيء يمدح في الانسان؟ وبعدين نلاقي في العهد القديم بحسب اللي قريناه في دائرة المعارف الكتابية الكبير والصغير والبنات والشباب كله بيشرب خمرة، وهنا لما بيجي يتكلم بيقول ليس للملوك أن يشربوا خمرا، مش يسكروا، ما يشربوش خمرا، ولا للعظماء المسكر لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المزلة. يعني الموضوع له علاقة بأن الخمر بيذهب العقل وبينسي وبيخلي الإنسان ما يقدرش يحكم بشكل جيد. هنا بيقول ايه؟ اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمري النفس يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. يعني طبعا الكتاب المقدس ده سفر الامثال، فالمثل اللي بيقول لك اشرب عشان تنسى ده من سفر الامثال في الكتاب المقدس. يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. عاوز بس اطلع الامثال 31:6 اقراها من بعض الترجمات التانية. امثال 31:6 وربنا يخللنا التكنولوجيا. ترجمة الحياة بتقول اعطوا المسكر للهالك والخمر لذوي النفوس التعسة. العربية المشتركة بتقول اعطي المسكر للهالكين والخمر لأصحاب النفوس المرة. اليسوعية بتقول اعطوا المسكر للمشرف على الموت والخمر لذوي النفوس المرة. يعني ده النص بيشير للأضرار الجسدية للخمر. طبعا إنجيل الشريف اعطوا المسكر للهالكين والخمر لمن هم في مرارة. كويسة. يبقى دي من ضمن النصوص اللي بتقول ان الناس العظماء الملوك الشرفاء ما يشربوش خمر، ما يشربوش خمر، مش ما تشربش القدر اللي يخليك تسكر، ما يشربش خمر. طيب هنا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس الامثال 31:4-7 بيقول قد يكون الترنح بالخمر مألوفا عند غير المؤمنين الهالكين. يعني هو بيفهم اعطوا مسكرا لهالك، ده زي ما بولس بيقول النص المشهور بتاعه اللي هو بيقول ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة ولكن عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله الخلاص. فهو بيقسم الناس هالكين يعني رايحين النار ومخلصين هيدخلوا الجنة زي كافر ومؤمن. هو بقى عنده هالك ومخلص. فهنا هو بيقول ايه؟ الترنح بالخمر مألوفا عند غير المؤمنين الهالكين ولكن لا مبرر له اطلاقا عند قادة الامم. خلوا بالكم برضو هنا هو ما بيتكلمش عن ترنح وعن السكر والعبادة بشكل عام. هو بيقول ليس للملوك ان يشربوا خمرا خالص. قد يكون الترنح بالخمر، او انا اقول المفروض كان يقول ان شرب الخمر مألوف عند غير المؤمنين الهالكين ولكن لا مبرر له اطلاقا عند قادة الامم. في بعض الناس، بعض الاخوة الافاضل المتخصصين في دراسة العهد القديم، في نص بيقول ايه؟ في هوشع 4:11 الزنا والخمر. هتلاقيهم في الصفحة التانية عندكم او مش عارف في نفس الصفحة على حسب التنسيق. هوشع 4:11 لاقينه عندكم. الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. هنا معظم العلماء في تفسير النص ده قالوا ان دي كانت طقوس الشعوب الوثنية اللي كانت محيطة ببني اسرائيل، اللي كان من ضمن طقوس عبادتهم ممارسة الزنا مع الكهنة وحاجات زي كده، والطقوس الجنسية اللي كانت بتمارس فيها في المعابد الوثنية. بعض الاخوة قالوا ان، وده بيفكرني بالاقتباس تقريبا بتاع ستيفان شربنتين اللي بيقول ان الكتاب المقدس لا يخلو من التأثير بالامم التانية الوثنية. الاخوة دول قالوا ان الخمر بقى يعني داخل في قلب العهد القديم كده بقوة، لدرجة انه من ضمن التقدمات لله ومن ضمن طقوس العبادة، ان ده كان تأثير بني اسرائيل بالشعوب غير المؤمنة. يعني هو هنا في التفسير بيقول قد يكون الترنح بالخمر مألوفا عند غير المؤمنين الهالكين، وده كان معروف ان دي من ضمن طقوسهم شرب الخمر والزنا والدعارة والحاجات دي في طقوسهم وعباداتهم. فبعض الاخوة بيقولوا ان ده قد يكون ان الخمر بقى فعلا في العهد القديم كانوا شيء عادي وداخل من ضمن الطقوس الدينية والتقدمات والكلام ده، كان التأثير الوثني على الكتاب المقدس. طيب هنا بيقول ولكن لا مبرر له اطلاقا عند قادة الامم. فالخمر يعتم الذهن، ويمكن أن يؤدي إلى الظلم وإصدار قرارات خاطئة ما بيبقاش مدرك كويس. والقادة لديهم أشياء أفضل للقيام بها من تخدير أنفسهم بالخمر، يعني عندهم حاجات أفيد بدل شرب الخمر. كويس أوي. سفر الأمثال 23 من 19 ل 21 بيقول: اسمع أنت يا ابني وكن حكيما وأرشد قلبك في الطريق، لا تكن شريب خمر، لا ده بيقول لا تكن بين شربي الخمر، يعني فبالأولى ان شرب الخمر نفسه ما يعملوش. يعني ايه؟ يعني هو مش بيقول له ما تشربش خمر كتير عشان تسكر، ولا بيقول له ما تشربش شوية خمرة صغيرين، ده بيقول له ما تقعدش مع الناس اللي بتشرب خمر. يعني ما يعني مثلا ناس قاعدة على قهوة بيشربوا شيشة وسجاير، مش بيقول له الاب ما بيقولش لابنه ما تشربش سجاير، ما تقعدش معاهم اصلا. ليه؟ عشان معروف بقى الصحبة السيئة وهيأثر عليك، وخد جرب ومش عارف مين وكام الفضل ده كله. فانا بيقول لا تكن بين شربي الخمر، بين المتلفين اجسادهم. فده بيوضح ايه؟ الضرر الـ على الاجساد اللي بتعمله الخمر. يعني احنا طلعنا تقريبا كل اضرار الخمر موجودة في الكتاب المقدس، وان بيمدح الشخص اللي ما بيشربش خمر ولا مسكر، وانه بيوضح اضراره الاقتصادية والاجتماعية والجسدية والدينية وعلاقته بالله عز وجل. طب وبعدين؟ وبينهى عن مجالسة اللي بيشربوا الخمر، مش مجرد اللي بيشرب. هنا بيقول لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق. ما علينا النوم يكسو الخرق هنا، لأن السكير والمسرف. خلينا نبص على النص ده في الترجمات علشان نفهم ثانية. فكنت أبص على الأمثال 23-21 في الترجمات. أمثال 23-21 هنا بيقول لأن السكير والشره يفتقران وكثرة النوم تكسو المرء بالخرق. ما علينا. العربية المشتركة: فالشريب والإكيل يفتقران وكثرة النوم تلبسك الخرق. يعني ما تنزل تشتغل، يعني بدل هتقعد نايم في بيتكم هتلاقي نفسك بتلبس هدوم مقطعة. فإن المدمن ده اليسوعية، فإن المدمن والملتهم يفتقران والنوم يلبس الثياب البالية. ماشي، بدل المقصود. طيب في إشعياء 5:22 بيقول ويل للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسكر. يعني ايه الابطال على شرب الخمر؟ نبص على اشعياء في الترجمات. اشعياء 5:22 بيقول في ترجمة الحياة ويل للعتاة في شرب الخمر والمتفوقين في مزج المسكر. العربية المشتركة بتقول ويل للأبطال في شرب الخمر برضو، وللجبابرة في مزج المسكر. اليسوعية ويل للذين هم أبطال في شرب الخمر وذو بأس في مزج المسكرات، يعني جامدين قوي في الشرب. يعني ويل لمن هم أبطال في شرب الخمر، ده برضو الإنجيل الشريف، وجبابرة في مزج المسكر. ماشي. طيب النص اللي بعده ده نص غريب قوي في إشعياء 28:7. عاوز بس بص إشعياء 28:7 عاوز أبص لو فيه تفسير أي لحاجة، ولا ما فيش، مش لاقي تفسير عربي. ما علينا. هو بيقول ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر، الكاهن والنبي ترنح بالمسكر، ابتلعتهم الخمر تاه من المسكر، ضل في الرؤية قلق في القضاء. طبعا بقى المقصود بالنبي ده ايه؟ يعني ما نستغربش حاجة في الكتاب المقدس لما تنسب حاجة النبي، يعني مش مشكلة ان نبي يسكر، يعني دي مش غريبة، لان احنا هنقرأ شوية وهنقرأ ان مصيبتين في العهد القديم حصلوا علشان موضوع شرب الخمر ده. تمام؟ طيب في هوشع 4:11 ده اللي قلت عليه من شوية، الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. هوشع 4:11، خلينا بص في الترجمات عشان نشوف ايه السلافة دي المقصود بها ايه. بيقول ايه، ايه ده في العربية المشتركة، الخمر الجديدة والمعتقة، لا هنا في النص ايه عليه خلاف في الترجمات اللي فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يتكثرون لأنهم تركوا الرب وانصرفوا إلى الزنا. شعب يسأل بخشبة مش عارف مين. النص في فان دايك بيقول في هوشع 4:10، فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يكثرون لأنهم قد تركوا عبادة الرب. الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. شعبي يسأل خشبة. يا رب ده نبوة للي بيكلموا الصلبان يعني ولا ايه؟ شعبي يسأل خشبة. ما علينا، هو النص في هوشع 4:11. لما باجي ابص عليه بقى في العربية المشتركة ما بلاقيش النص. الخمر الجديدة والمعتقة تعطلان الفهم، ده في العربية المشتركة ملوش علاقة باللي موجود في الـ في الـ في الفاندايك. اليسوعية بيقول ما النص مش موجود خالص في اليسوعية. تستنوني ثواني ابص على تعليق في اليسوعية اشوف ايه حكاية النص الرسمي. واضح ان في مشكلة ما في النص بتاع هوشع 4:11. في الفاندايك بيقول الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب، في العربية المشتركة الخمر الجديدة والمعتقة تعطلان الفهم، اليسوعية ما بتقولش حاجة خالص عن الموضوع. طيب ما علينا. في سفر القضاء دي من ضمن النصوص اللي بتتكلم على واحد اسمه شمشون الجبار. تعملوا ايه؟ طيب مش مشكلة. في سفر القضاء 13:1-7 مش ضروري اقراه كلها، لكن ده كلام عن شمشون الجبار. شمشون ودليلة وقصة بتاعت موجودة في كتاب مقدس مفيش مشكلة. هنا هو بيوصف شمشون وهو لسه هيتولد، بيقول استنى واحدة اشوف الراجل ده. فهو هنا في سفر القضاء بيتكلم عن شمشون قبل ما يتولد، بيقول فتراءى في العدد الثالث 13:3، فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها ها أنت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، فها إنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسه لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين. فدخلت المرأة وقال لها كذا كذا كذا. المهم في الآخر في العدد 7 وقال لي، بتعيد نفس كلام الملاك، ها أنت تحبلين وتلدين ابنا والآن فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا لأن الصبي يكون نذيرا للرب من البطن إلى يوم موته. يعني ده معنى إيه؟ هو نذير للرب وشخص مقدس، فأمه ما تشربش خمرة علشان هو إيه ما يتأثرش بالخمر ده. فده معناه إن يبقى الخمر دي حاجة وحشة. وخلوا بالكم ان النص بيقرن الخمر مع ايه؟ مع ايه؟ ما تاكلش شيء نجس، فما تشربش خمر. ولا مسكر، يعني موضوع الخمر او المسكر هم مع نفس الحكم، ولا تأكلي شيئا نجسا. دول مقرنين مع بعض ليه؟ عشان الراجل ده نذير للرب مقدس، فما مفروض الحاجات الوحشة دي ما تصيبوش. ممتاز جدا. فده ذم في الخمر في حد ذاته. سفر المكابين النص الجميل قوي ده، المكابين الثاني من 15:39-40. فإن كنت قد أحسنت التأليف وصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي، وكما أن شرب الخمر وحده أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا. فهنا بيقول شرب الماء وحده مضر، لكن لما يشرب إيه الخمر ممزوجة بالماء دي توزنه دماغه. كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف. انتهى النص ده. مصيبة، ومش ضروري يعني نسيب الموضوع ونعلق عليه. في قصتين دول اللي انا هختم بيهم النهاردة، والمرة الجاية نكمل موضوع الخمر في العهد الجديد ده. مصيبتين حصلوا في العهد القديم السبب الرئيسي فيها شرب الخمر. التكوين 9:20-27، المصيبة اللي منسوبة لنوح عليه السلام. المفروض ان هو حصل الطوفان خلاص، والمركب او الفلك استقر على جبل اسمه الأرارات. احنا عندنا جبل استقر على جبل اسمه الجودي، وخلاص نزلوا وعاشوا على الارض. فبعدين بيقول وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما كويس، وشرب من الخمر. هو محدش سقاه ولا حاجة، ده هو لوحده كان هو بيغرس كرم اللي هو العنب يعني، فواضح انه بقى كان بيعصر والكلام ده ما علينا. وبعدين شرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. ابنه شاف عريان. وبعدين فأخذ سام ويافث الرداء ووضعا على أكتافهما ومشيا إلى الوراء علشان يغطوا أبوهم من غير ما يشوفوه يعني، وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيه. خلوا بالكم من القصة علشان في مصيبة سودة عند بعض المفسرين، ان حام الوحش شاف ابوه وهو عريان. مفيش بقى ايه اللي حصل لما حام شاف ابوه، لكن اللي مقصود ان حام راح ايه قال لاخواته، فاخذ سام ويافث الرداء فغطوا ابوه. طب النص بقى دلوقتي بيقول ايه؟ فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. بعض المفسرين فسروا النص ده على ان ممكن يكون ابنه الصغير تحرش به جنسيا والعياذ بالله. الكلام ده انا جايب عليه تفسير واحد لان دي مش قضيتنا، لكن القصة ان في بعض التفسير بتقول ما بيقولوش على نوح عليه السلام انه نبي ولا لوط، لكن بيقولوا عليه قديس من الآباء الكبار وعمل كده وحصل فيه كده والعياذ بالله. هنا بيقول The College Press NIV Commentary بيقول في الصفحة رقم 349 و350 that something other than just literal seeing is involved is hinted at by the fact that no one knew what his youngest son had done. يعني هو بيقول يمكن إن حاجة تانية غير مجرد الرؤية إنه شاف أبوه بتشير إليها تعبير إن نوح عرف ابنه الصغير عمل إيه، عمل له إيه. If it was merely looking, how did no one know? يعني لو كان مجرد إنه شافه لما فاق نوح عليه السلام والعياذ بالله من خمره عرف منين اذا كان هو القضيه كلها مجرد ان ابنه شافه؟ ما علينا، مش هحكي في القصه دي كتير، زي ما متى المسكين بيحكي عن قصه موت يهوذا، القصه بمجملها مقرفه. التكوين 19 من 30 ل 38، مصيبه اللي وقعت على منسوبه للوط عليه السلام. بيقول: وصعد لوط من صغرى وسكن في الجبل وابنتاه معه، لانه خاف ان يسكن في صغر. ما علينا، مش مهم الجغرافيات. فسكن في المغاره هو وابنتاه، هو وبنته الاثنين قاعدين مع بعض في المغاره. وقالت البكر للصغيره: ابونا قد شاخ، وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. بغض النظر إيه السبب في الكلام ده، هل الكلام ده حقيقي ولا لا، المقصود من الكلام إن كأن مفيش في الدنيا كلها راجل على وجه الأرض وقتها غير أبوهم لوط عليه السلام، فهم علشان خاطر يبدأوا نسل مجبرين يعيني لممارسة زنا المحارم مع أبيهما والعياذ بالله. ده مفهوم النص. فهي بتقول بقى يعني واضح ان النص بيوحي ان حاجة زي كده ما كانش هيوافق عليها لوط عليه السلام والعياذ بالله، فلازم تبقى، وهو مش دريان: هلما نسقي أبانا خمرا ونضجع معه فنحي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، مش دريان خالص. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. يعني هي ما كانتش دريانة التانية، ما بيقول فسقط أباهما خمرا والقصة كلها يعني كانوا على نور بالموضوع كله يعني، لكن وكأن هي بتقول الموضوع نجح معايا، كمل انت بقى دورك. نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنة لوط من أبيهما والعياذ بالله. ده مش كده وبس، ده طبعا الكتاب المقدس بيقول بقى ان في جنس بشري مؤاب والمؤابيين، والله الانسان بيشعر بتقزز. مين رعوث وبوعز؟ حد يعرف رعوث وبوعز؟ رعوث دي مذكورة في النسب بتاع المسيح. رعوث دي ايه؟ رعوث المؤابية، يعني من جنس مين؟ مؤاب. هنا بيقول فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو ابو المؤابيين الى اليوم. يعني مش كفاية ان اصلا في نسب المسيح أنواع أخرى وأشكال أخرى من الزنا، من ضمنها زنا محارم أيضا، اللي هي قصة يهوذا مع كنته، كان اسمها ثمار تقريبا، صح؟ مش فاكر، مش مهم، المهم إن ده حصل. فده أصلا زنا محارم موجود في نسب المسيح والعياذ بالله في إنجيل متى. كمان رعوث المؤابية اللي تزوجت من بوعز بحركة أصلا ما فيهاش أي نوع من أنواع الأدب ولا الشرف، إن حماتها قالت لها روحي عدي نامي جنب رجله، مش عارفين، قصة حقيرة للأسف. الناس دي بيخرجوا الإنسان من شعوره. وبعدين يبقى كمان فوق ده وده، إن أصل رعوث المؤابية اللي تزوجت بوعز بطريقة غريبة جدا، هي أصلا من نسل ابنة لوط اللي اصلا حبل من ابيهما عن طريق زنا محارم. كل ده ايه كان بسبب ايه؟ الخمره، الخمره ام الخبائث. نكتفي بهذا القدر النهارده ولا نكمل شويه؟ ايه؟ لا خلاص نكتفي بهذا القدر النهارده وان شاء الله نختم الموضوع ده المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.